بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال العلامة محمد بن عبد الوهاب الوصابي رحمه الله تعالى: أقسام الشرك كثيرة، أقسام الشرك كثيرة. فيجوانيو في الشرك نفينجي سانا، وكلها مندرج تحت نوعين: الشرك الأكبر والشرك الأصغر. Pamoja na kuwa vigawanyo vya shirki ni vingi, ila vigawanyo vyote hivi vyaangukia katika imma ni shirki kubwa inayomtoa mtu katika Uislamu waliyadhu billah, au shirki ndogo ambayo ni hatari sana kwa Muislamu. قال ذكرت منها 14 نوعا. هابا سيما نمتاجا أين كومنا ني كتك أين ذا شرك، وهي نازو نكما زفواتازو: شرك في الربوبية، وذلك كأن يعتقد شخص أن غير الله يخلق أو يرزق أو يحيي أو يميت، إلى غير ذلك من صفات الربوبية. قال: شرك في الربوبية، وذلك كأن يعتقد شخص أن غير الله يخلق أو يرزق أو يحيي أو يميت، إلى غير ذلك من صفات الربوبية. شرك كتك ربوبية، كتك أتنك زواك الله سبحانه وتعالى، كتك أولي زواك الله سبحانه وتعالى. كشهابا أكبي ينفانو ili ifahamike shirki kama hiyo kwa kusema: wadhalika ka an ya'taqida shakhsun, piga mfano mtu awe ataitakidi, anna ghayra Allahi yakhluqu au yarzuqu au yuhyi au yumit, asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala aumba au atoa rizqi au ahuisha au afisha. Kaitakidi itikadi kama hizi na nyinginezo katika sifa za utendaji kazi wake Allah subhanahu wa ta'ala. Thaniyan, shirkun fil uluhiyya, wa hadha huwa alladhi fasha fil nasi kathiran ومن أجله بعث الله الرسل. شرك كتك عبادة، نشرك هي ليو شرك إليو إنيا زايدي كتك شرك زوت. قال: وذلك كأن يصرف شخص نوعا من أنواع العبادات لغير الله. Pigia mfano ni mtu akapeleka aina katika aina za ibada kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, kadhabhi wanadhri waddua ila ghairi dhalika, kama kwa mfano akachinjia asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, akaweka nadhiri kwa ajili ya asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, akamwomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, na mengineyo katika yale wanaoyafanya washirikina katika kupeleka ibada kwa siku ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala shirkun fil asma'i was sifat, shirk katika majina na sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala. وهو أن يجعل لله ندا في أسمائه وصفاته. نهابني أويكم شريكا فموجنا الله سبحانه وتعالى كتيكا مجينياك نصف ذاك. وهذا داخل تحت شرك الربوبية، وإنما أفرده المؤلف رحمه الله لأهميته وفشوه. نهي ينجي كتك شرك في الربوبية نقوى أمي وككاندو كسباب يومهم واك نقوى هلي جامبو لمينيا. قال وذلك كأن يصف شخص بعض خلق الله ببعض الصفات الخاصة بالله تعالى. Na hii ni kama mtu awe atasifu baadhi ya viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala kwa baadhi ya sifa ambazo ni khasa zake yeye Allah subhanahu wa ta'ala, ka ilmi al-ghaibi mathalan, kama kwa mfano kujua ghaibu, akanasibisha ilmi al-ghaibi kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ila ghairi dhalika min sifati rabbina subhanahu al-khasatu bihi, na nyinginezo katika sifa ambazo ni khasa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala shirkun akbar, ash-shirku al-akbar wa huwa kullu qawlin aw amalin aw i'tiqadin أطلق عليه وصف الشرك وهو مخرج من الملة. شرك أكبر نكيل قول أو عمالي أو اتكادي أمبايو إميتوا نشرك نانينيكم توام تكتكو إسلام تشرك أكبر. قال هو الشرك الاعتقاد وهو مخرج من الملة. نشرك اعتقاد نانينيكم توام تكتكو إسلام. خامسا شرك أصغر، قال هو مثل يسير الرياء، فنواكي نكما رياء شاشي كتكباذي عمالي. وهو غير مخرج من الملة ولكن تجب التوبة منه. الشرك هي هيم تويم تكتكو إسلام لكن نواجب وكي كتبية كتكمانا نايو. نبعاذي ونوفيوني وكي يليزا شرك أصغر كوا هو كل وسيلة أو ذريعة إلى الشرك الأكبر، ni kila njia amali ambayo itakupelekea katika shirki kubwa. Na katika taarifu mzuri kabisa waliyotaja wanaovioni, huwa kullu qawlin au amalin atlaqa alayhi shar'u lafdh ash-shirki, ni kila qawli au kitendo ambacho sheria Mtume sallallahu alaihi wasallam akakiita kitendo kile au tamshilile kuwa ni shirki, au tendo kama lile likapewa sifa ya kuwa ni munaqid, ni kinyume na ukamilifu wa tauhid, wala yasilu ila shirki al-akbar, lakini haifiki katika shirki kubwa. Na hii taarif imekuja جمعا بين الأدلة. نا الشرك الأصغر على قسمين. كنا الشرك الأصغر أمبوني ظاهر كالحلف بغير الله كما امتكو آبك وجينا لسلكوا لله سبحانه وتعالى هيك وظاهر. وقسم باطن كالرياء اليسير كما رياء شاشك كباذ أعمال هي نندن يموي ولا هي نكاني. سادسا شرك خفي وهو أن يعمل الرجل لمكان الرجل. شرك خفي نكما متكفاني عمالي كسباب يمتفلاني بالي أمتزاما وهو أصغر وأكبر هي يزكو كوب ويزكو أنروغو. ومنه الرياء في رياء ينجيها وهو كما علمت غير مخرج من الملة كما وليوجيوا بمبيلي كوهي هيمتوي متكتكو إسلام. ولكن تجب التوبة منه نواجب كتبية كتكمان شرك ندوغو. والأكبر مخرج من الملة أما يكيون الشرك كوب وهم توم تكتكو إسلام حتى يكون خفي إليو في شيكا. سابعا الشرك الاعتقادي. الشرك الاعتقادي يشمل شرك الربوبية والمحبة والخوف والخشية والطاعة والشرك الأكبر وبعض شرك الألوهية إلى غير ذلك مما يقع فيه العبد من الأعمال القلبية الشركية كما مثل المؤلف رحمه الله بقوله هو أن يعتقد إنسان أن غير الله يخلق أو يرزق أو يحيي أو يميت أو يعلم الغيب إلى غير ذلك وهو شرك أكبر وهو مخرج من الملة والعياذ بالله. شرك اعتقادي هو ينجي أن يأكي شرك كتك الربوبية كتك محبة كتك خوف كتك طاعة شرك كوبوة شرك كتك ألوهية زوت زينجي أن يأكي نهابا كيليزا مؤلف وكسيما نبالي منادام أنا بويتكيدي ندني مويو كوا أسيكوا الله سبحانه وتعالى aweza kuumba au kutoa riziki au kuhiisha au kufisha au ajua ghaib na mengineyo, na hii ni shirki kubwa inayomtoa mtu katika Uislamu wal iyadhu billah. Thaminan shirkun amaliyun, na pia shirkun amali kuna akbar na asghar. Akbar kadhabhi lighairi llah, kitendo cha kuchinjia asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni shirki kubwa. Na asghar kata'liqi alhuruz wa tamaim ma'a i'tiqad annaha sababun lishifai wa nafi wa dhur, kama mtu kubandika hirizi akiwa aitakidi ni sababu ya kumuondolia yeye madhara au kumzuia yeye kutokana madhara أو كمبا شفاء، هنا شرك أصغر. أما إن اعتقد فيها النفع والضر من دون الله فهو أكبر. أما أكيد تكيدك وإليه ريزن ديو إنه منظور ديو إنه منفايشة بس هابا يجيوك كتوك الشرك اللوغو يواني شرك كوبا إنه منتوام تكتك وإسلام. وهنا قال هو كل عمل حكم عليه الشرع الإسلامي بالشرك. نكلا كتينرو أمباتو كمي وكمي ونشرية كإسلام كون الشرك كالذبح لغير الله والنذر لغير الله إلى غير ذلك كما امتكو تنجي يسيكو الله أو كويكي نذير يسيكو الله سبحانه وتعالى نمين جنيو. قال وهو أكبر وأصغر na hapa yaweza kuwa ni kubwa yaweza kuwa ni ndogo. Tasian shirkun lafdhiyun wa huwa kullu lafdhin hakama alayhi ash-shar'u al-islami bish-shirk, kila lafdhi ambayo imehukumiwa na sharia ya Kiislamu kuwa ni shirk. Kalhalifi bighayri Allah, kama mtu kuapa kwa asiye kuwa Allah subhanahu wa ta'ala. وكقول بعض الناس ما لي إلا الله وأنت سينا مونجين إسبقوا الله نووي تو تومي الله نووي هي تارين لفظي أمبابي مبنيني شرك. وتوكلت على الله وعليك نممتجمي الله ننكتجمي نووي. ولولا الله وفلان لكان كذا وكذا. لو كما سي الله نفلاني إنجلك وكذا وكذا إلى غير ذلك من الألفاظ الشركية من جنيه منك كتك ملفظي أو كتك ألفاظ أنبازو نزك الشركي وهو أكبر وأصغر نهابا ينجي أن دنياك شركي كبوة نبي ينجي أن دنياك شركي نوغو. Kwa hivyo anayeapa kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, idha lam yashabuhu ta'zim, ikiwa ndani yake hakuna kuadhimisha kile anachokiapia, ndio shirki ndogo. Ama ikiwa yuapa huku akiadhimisha kama anavyomuadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala, hapa itageuka na kuwa ni shirkun akbar mukhrij min al-millah wal-iyadhu billah. Na hili liko sana na kutegemea wewe, kama si wewe bana jambo fulani lisingekuwa. Hizi ni lafzi za kishirikina, atakikana muislamu ajiepushe nazo. Qala ashiran shirkun au shirku at-tashri' wa huwa an yambudha al-insanu al-kitaba was-sunnah au ba'dha ahkamiha wa ya'khudhu bi ara'i ar-rijali wa qawanin al-bashar. Naoni mtu akawaacha Qur'ani na sunna au baadhi ya ahkam za Qur'an na sunna, akachukua rai za watu na kanuni za wanadamu akajihukumu nazo. Qala Allah ta'ala am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-dini ma lam ya'zan bihi Allah. Ama wana washirika ambao wamewekea mambo katika dini ambayo Allah subhanahu wa ta'ala hakuwapa idhini nayo. وغالب من يقع في هذا هم الحكام والقضاة والرؤساء ورؤساء القبائل. سانا ونوينجية كتك شرك كما هي نفيونغوزي. ممن يحكمون بغير ما أنزل الله. كوالي ونوحكوم كشرية إسيقوا يا الله سبحانه وتعالى. وهم على قسمين نهاوك كتك في جوانيو في ويلي. من يرى أن هذه القوانين أو الأعراف مثل حكم الله تعالى أو أحسن منه. نوالي ونوانك ويزي كانوني نكما حكم يا الله هكونا تفوتي كتاك تشكوهي وكتاك تشكوهي أو إنجين ويتكيد نبورا كلك حكم يا الله. أو يرى عدم صلاحية حكم الله أو أونك وحكم يا الله وساسا هيفاي كتوميكا هيا مبو يا زماني وكتمويزي مكونو كوكومو كشريا زنجين مبالي مبالي زال الله سبحانه إزي زي مبيتونا وكاتي. أو كواني تندو لأونياما ni rajaia, tendo la kurudisha watu nyuma kuhukumu kwa sheria ya Allah na mengineo. Anaitakidi itikadi kama hii fa huwa kafirun wala karama, huyu ni kafir, ni kafir bila shaka. Allah subhanahu wa ta'ala yakulu yuriduna an yatahakamu ila taguti wa kad umiru an yakfuru bihi. Hawa ingia katika hii aya. ومن تحاكم إليهم راضيا ومن يكوكميانا كواوها وحكم زكي طاغوت أكيو أمرذية جنبيلو أينجية كتك قولياك الله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وهذا النوع كافر إذا اعتقد ما اعتقد أولئك. أين هي واتو بيا وإنجية كتك كفر إكي وتيتكيد كما إلي اتكاد تلو إتاجة. القسم الثاني أي لنجبين دا كولي پمبانوا وصابوا هابا ديو مرانينجي واتو هتليزة takfiriyun. Kigawanyo cha pili, man la yusawi bihukmi Allahi shay'an lakinahu yahkumu bighayri ma anzala Allah ta'ala shahwatan au rahbatan au jahlan wa jubnan. Kuna wale wanaohukumu kwa sheria isiyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kwa shahwa au kwa hofu ya kuogopa, nikihukumu kwa hukumu ya Allah itakuwa kadha wa kadha, au kwa ujinga. Fahadha la yakfur, huyo hakufuru, hatoki katika Uislamu. Wa huwa waqi'un fi shirki al-asghar, huyo ameanguka katika kufru duna kufur, shirkun asghar. Wa hadha halu kathir min hukami al-muslimin, hii ndio hali ya wengi katika viongozi wa Kiislamu leo. Wa qad naqala ibn Abd al-Barr al-ijma' ala hadha, ibn Abd al-Barr amenuku ijma' katika hili. Na pia atakatufahamu kitu kimoja, alladhi yahkumu tashri'an 'amman bighayri ma anzala Allah. Kuna ikhtilaf baina al-ulama katika mas'ala haya, kuwa ni kafir au si kafir, ni kufrun akbar au asghar. Na mas'ala yoyote ambayo kuna ikhtilaf baina al-ulama kuwa ni kufrun akbar au asghar, la yajuzu takfiru ash-shakhs 'ala hadha. Hii ni qa'ida, haijuzu kumkufurisha mtu katika jambo lolote ambalo kuna ikhtilaf baina al-ulama. Mithalu dhalika tariku as-sala, tariku as-sala kasalan, amma jahidan, sote tunajua kuwa anekanusha wajibu wa sala huyu ni kafir, lakini sisi hapa tuzungumzia mtu anayewacha sala kwa uvivu. Wako katika wanaovioni waliosema huyu ni kafir, ametoka katika Uislamu, na wapo katika wanaoviona wanasema la, bali ni fasik, ni kufru duna kufru. Katika masala kama haya hatuwezi kusema kuwa fulanun yatruku salah hadha kafir kwa jina lake, manifahamu zini, sababu masala mukhtalafun fi fayadkhulu fihi ta'wil. Kwa hivyo haiwezekani kumkufurisha mtu katika jambo ambalo halina ijma'a. Mwanileo nazumza ni nafikiri ndiyo mfano wake hili. قال الشرك المحبة هو أن يحب الإنسان غير الله كما حب أو كحبه لله أو أشد. نوني بالي من أدام أنا بمبند سيكو الله سبحانه وتعالى كما أنا بمبند الله سبحانه وتعالى أو زيدي. قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. Wamo katika watu ambao wamechukua miungu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, wanaowapenda kama wanavyompenda Allah subhanahu wa ta'ala. Ama wale walioamini humpenda zaidi Allah subhanahu wa ta'ala. Qala shirkul khawfi wal khashya, thumma qala sayati al kalamu alayhi fi aqsami al khawfi faraji'u. Na insha Allah ta'ala hiyo itakuja katika maudhu' inayofuata, hakuna haja ya kuingilia kwa sasa. Shirku al-qasd wal-irada wa huwa an yurida al-insan bi'amalihi ghayra Allah wa yaqsid bihi ghayra wajhi Allah fa hadha shirku al-qasd wal-irada. Shirku ya qasd na irada ni shirki ya niyya, na ni mje afanye amali kwa ajili ya asiyekuwa Allah subhanahu وتعالى. هين ديو شرك القصد والإرادة. شرك الطاعة وهو أن يطيع العبد شخصا في تحليل حرام أو تحريم حلال. نبال إنجا أنا بمتي متمين أسيكو الله سبحانه وتعالى كمتي أسيكو الله سبحانه وتعالى كتك وانا دام أو جيني أو يويوتي يولي كتك كحلاليش حرام أو كحرميش halali ambayo Allah amehalalisha hiya kasema haram na yakafuata. Qala ta'ala ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Wa shirku ta'a qismani, na shirki ya ta'a imegawanyika vigawanyo viwili. An yuti'a ghayra Allah fi ma'siyati Allah radiyan bidhalika yara anna hadha anfa'u lahu min ta'ati Allah أو مقدم على طاعة الله تعالى فهذا شرك أكبر. awe atamtii asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala katika kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala, akiwa hilo ameliridhia, ama yuona hili lina manufaa kwake kuliko kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, au latangulizwa zaidi kuliko kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, huyu ametoka katika Uislamu. Hii ni shirkun akbar. Alqismu athani an yuti'a ghayra Allah fi ma'siyati Allah li shahwatin aw maslahatin dunyawiyya kama huwa halu ba'd al-muslimin fahadha fasiqun lakinahu la yakhruj min al-islam. Mtu kama huyu hatoki katika Uislamu, anayemtia siku Allah subhanahu wa ta'ala katika kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya shahwa au maslaha ya kidunia, kama ilivyo hali ya baadhi ya Waislamu, basi huyu ni fasik, hatoki katika Uislamu. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fik.